الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نعود إلى قراءتنا للرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خيرا في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه لأهله وأن يرحم والديهم ووالدينا أجمعين. ونحن في ليلة السبت، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر التاسع لعام 16 و2000، وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تقطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنفرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. حسنًا. قال رحمه الله تعالى: في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وسميت عرصات لأنها ساحات عظيمة واسعة لسعتها، فيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين بقدرته سبحانه وتعالى وحكمته. فقد قضى الله عز وجل أنه لما خلق الخلق قضى أن يبعثهم خلقا جديدا ليحاسبوا، وهذا من كمال رحمته وعدله، إذ لا يمكن أن يخلق الله عز وجل الجن والإنس ويختلفون في أعمالهم ثم يموتون ويكونون ترابا. هذا عبث يتنزه الله عز وجل عنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله ملك الحق. قال جل وعلا: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لو ما في قيامة لتساوى المسلمون والمجرمون، هذا لا يمكن. ويقول: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. فلذلك يبعثهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، وهو يوم الحشر، يوم البعث ويوم الحشر. وفيه هذا اليوم العظيم يوم عظيم، كما قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيه حوادث كثيرة جدا، ما أعظم من هذا اليوم شيء. منها قال: فيها الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الحوض هو مكان تجمع الماء، ولكل نبي حوض، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وهو مورود لأن يرده الناس ويشربون منه، فيشرب منه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول في دعاء: اللهم اسقنا من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسقي أحد، يعني هذا فيه تعدي، ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ويكون ساقيا للناس، هذا لا أصل له. ولو كان لهذا الخبر أصل لا أثبتنا بالدليل، لابد أن يأتي دليل، لأن هذا العلم الغيب. كيف عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغرف للناس ويسقيهم بيده؟ لابد من دليل. فلذلك لا يقول قائل في دعاء: اللهم اسقنا من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا دليل عليه، وإنما هو حوض فيه ماء ترده إيش أمته ويشربون منه. جاء في وصفه قال: ماءه أشد بياضا من اللبن، وهذا كله للتقريب، وما في علم الغيب لا يماثل ما في علم المشاهدة، ولكن التقريب يذكر مثل هذا، وإلا الغيب غيب، ما سمي غيب إلا لغيابه عن حواسه. لكنه شديد البياض وأحلى من العسل، للتقريب أيضا، وإلا شتان بين العسل وبين ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم. آنيته عدد نجوم السماء، جاء أن آنيته كنجوم السماء. الشيخ فسر قال عدد، وهذا ما يذكره دائما الشيخ نسيم رحمة الله عليه، أنه كنجوم السماء المراد التشبيه هنا بالعدد لكثرتها، لا أن الآنية مثل نجوم السماء من حيث الصفة، لا، من حيث ماذا؟ العدد. ويمكن أيضا يكون من حيث الصفة، يعني لما فيها من النور، إذا لكثرتها وفيها شبه، وليس هي بمثل نجوم السماء حجما أو شكلا، وإنما من حيث العدد ومن حيث يعني النور الذي فيها. هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وذاك يقال أنه دائر، كون طوله شهر وعرضه شهر إذن هو دائر، ومعنى الشهر يعني مسيرة شهر، إذن هو حوض عظيم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله العظيم. هذا الحوض جاء في الحديث أنه يذاد عنه أقوام، وفي الحقيقة هم من أحدث في الدين، يعني أهل البدع، وإن تسبوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلا يحمل هذا الحديث على أهل المعاصي، فأهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الإنسان ليس بمعصوم، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. فلو كان مراد أهل المعاصي وأهل التقصير لما بقي أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يشكل ابن آدم خطاء، ولكن المراد أولئك الذين أحدثوا في الدين، كما هو ظاهر الحديث، أحدثوا فيه يعني جاءوا بدين ليس هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهوا به السنة، فهم أهل المحدثات أهل الأهواء، يذادون عن هذا الحوض. والرافضة يستدلون بحديث الحوض على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يذادون على الحوض، وهذا باطن وكذب، هذا قول على الله بلا علم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس في دخولهم إيش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنزل الله في كتابه رضاه عنهم، والله يعلم الغيب، وما رضي عنهم إلا لعلمه أنهم حق الناس بالرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين الذي بايعونك تحت الشجرة، وهذا بإجماع المؤرخين أنهم كانوا قد تجاوز 1400، فلا يعقل أن الله ينزل في كتابه رضاه عنهم وهو علام الغيوب، ثم كما زعم أولئك أعداء الإسلام المسلمين أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيه إلا 6 أو 7. والغريب في الأمر أن بإجماع المؤرخين أن قامت حروب الردة، طيب من حارب من؟ إذا كان الصحابة هم الذين ارتدوا كما يزعمون هؤلاء، من الذي قاتل المرتدين؟ هم يقولون بقي من الصحابة 6 أو 7، طيب من قاتل المرتدين إذا الصحابة من المرتدين والعياذ بالله؟ فهذا دليل على باطلهم، كيف ينزل الله رضاه في كتابه وهو علام الغيوب ثم أنهم يرتدون؟ كلا، وإنما المراد أولئك الذين في ظاهرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. قال والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط المراد به هنا الطريق، وهو طريق جسر يضرب على متن جهنم أو على ظهراني جهنم، يعني على عرضها، وهذا أيضا ثابت في السنة وينكره أهل البدع من المعتزلة والإباضية وغيرهم. كيف صراط فوق جهنم؟ كيف؟ ما يقال في علم الغيب كيف؟ أي شيء في علم الغيب ليس هذا خاص في أسماء الله وصفاته، لا، جميع الأمور الغيبية لا يقال فيها كيف، لأن أصلا هي إيش؟ غيب، والغيب لا يعرف كيف هو، وإنما الغيب يثبت بالأدلة فنسمعه ونؤمن به ونصدقه ونعقد عليه في قلوبنا ويسمى عقيدة، هذا هو الغيب، فنؤمن به وهو غيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. العبرة عندنا ثبت أو لم يثبت، فيه آية فيه حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ثبت، نؤمن به ونصدقه. فإذا جاء في الأحاديث أنه صراط ينصب على متن جهنم على ظهران جهنم والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، آمنا بذلك، لا نقول كيف ما كيف. وبعض الناس رسمه رسما، جعل جبلين وبينهم طريق وجهنم نار تشتعل وأن الناس يطوفون، اللي يسقط واللي يعدي، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ماذا يفعل؟ يجسد الغيب ويجعله شهادة، ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأرشد إليه. لكن الأخبار الغيبية يخبر بها ونؤمن بها ونصدقها، ما رح نرسمها. والرسم هذا يهون منها، لأن علم جهنم والصراط وما هذا شيء أعظم بكثير مما رسموه، فلا يجوز هذا أبدا لحال الأحوال. كما أن بعضهم إيش يرسم نار جهنم والناس تصرخ فيها، أيضا هذا كله باطل، لا يجوز هذا علم الغيب، لا يجوز أن نجسده إيش صورا ورسما. وكل هذه محدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فنؤمن نحن أهل السنة بأن في صراط يعني طريق يضرب على متن جهنم على ظهرانها، كما قال الشيخ وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يعني هو سبيل إلى الجنة، ما من أحد يصل الجنة إلا يمر على هذا الجسر. وذكر بعض أهل العلم أن هذا الذي أشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه في قوله من سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية من أهل العلم من قال هي أخوف آية في كتاب الله، لأنها موطأة بالقسم، يعني والله قد قضينا هذا الأمر وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. وفيه قولان، قيل يرد النار يعني يدخلها دخولا حقيقيا، وقيل المراد بورود النار اللي هو إيش المرور على الصراط. واضح؟ ثم رب العالمين يقول ثم ننجي الذين اتقوا، المتقون ينجون يسيرون على هذا الصراط سيرا بحسب أعمالهم، ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. وهذه أخوف آية، وهذا أخوف مواقف يوم القيامة، يعني من نجا مر على الصراط ونجا خلاص نجا، لكن هنا المزلة العظيمة. فيقول هو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. إذن هذه معادلة، السرعة ستكون على في المرور على هذا الصراط بحسب قوة استقامة الإنسان اعتقادا وعملا في دنيا. معادلة، إذا كان الإنسان مؤمنا متيقنا مستقيما على القول والعمل هذا سيمر سريعا، فإذا ضعفت أعماله ضعف سيره على الجسر، فإذا بطلت أعماله سقط. فالناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط بحسب تفاوت ما يعيش في أعمالهم في دنيا. من استقام على الصراط المستقيم في دنيا الكتاب والسنة اجتاز الصراط المضروب على ظهر الجنة، ومن تعثر أو انقطع سيره على الصراط المستقيم في دنيا تعثر أو سقط في الجسر الذي مضروب على ظهر الجنة. واضح؟ فذلك يمر الناس عليه على قدر أعماله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط عليه كلاليب تخطف الناس على حسب أعماله. والكلاليب أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها كشوك السعدان، شوك السعدان شوك معروف في جزيرة العرب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم، هذه شوكة إذا علقت في صوف الشاة ما تقرض جسر إلا تقرضه غرضا. فلما قال أتعرفون أو تعلمون شوك السعدان؟ قالوا نعم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. وهذا الحديث يعطينا قاعدة أن ما يذكر من الأمور الغيبيات إنما تذكر على سبيل التقريب لا على سبيل المماثلة، في نص هذا الحديث. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. تعلمون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. فإنما قال هذا للتقريب، وإلا ما يعلم قدر هذه الكلاليب إلا الله عز وجل. ماذا تفعل هذه الكلاليب؟ تخطف الناس على حسب أعماله. منهم من لا تخطفه لا تصيبه. لماذا؟ لأنه يمر مرة سريعا على الصراط. سبب مرور السريع على الصراط ثباته على الصراط المستقيم في دنيا، فإذاك يمر بسلام، صلى الله العافية، يمر بسلام. طيب قال ومنهم يقول فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، منهم من تصيبه الكلاليب لكن ينجو مخدوش ونادل، ومنهم مخدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. إذن في تفاوت عظيم في مرور الناس على الصراط، منهم كلمح البصر، منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم كأجود الفرس وأجود الركاب، ومنهم من يحبو حبوة يعني يمشي على أربع، ومنهم مقدوش ونازل، ومنهم مقدوش ومكردس. قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني بحسب أعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، دخل الجنة. وسبق أن قلنا أن في كلمة جمع فيها ترتيب هذه الأحداث يوم القيامة اللي هي حمص، حمص يعني الحاء إيش حوق، ميم ميزان، صاد الصراط، هذه مواقف عظيمة، الحوض والميزان والصراط، ولذلك الصراط هو آخرها لأنه إيش قبيل دخول أهل الجنة الجنة. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة، يعني مكان يحبسون فيه بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، هؤلاء كلهم أهل الجنة، لكن حتى أهل الجنة في الدنيا حتى بين المؤمنين يحصل ما يحصل، فلذلك رب العالمين في هذا الموقف ينزع ما في صدورهم من غل حتى يدخل الجنة بلا غل، وهذا من رحمة الله عز وجل. والمتأمل لأهل السنة والعقيدة السنة يجد فيها الصفاء والعجب العجاب والنقاء. بعض الخوارج دخلت معهم في نقاش الإباضية، يقول كيف مرتكب الزنا يدخل الجنة؟ أسمع، قال أفرض واحد زنى بأخت واحد يدخل الجنة، طبعا عندهم إيش مرتكب كبيرة؟ كافر في جهنم مخلد فيها. قال كيف هذا زاني بأخت فلان ويدخل الجنة ويجد إيش يجده في الجنة؟ يعني أخو الزاني المزني بها يجد هذا الزاني في الجنة، يتكدر مسكين، صح؟ هذا الذي زنى بأخته ولا أمامه مستشكل. هكذا تثبت العقيدة، هكذا تثبت العقيدة، كيف نرد على هذا السخيف؟ طيب لو أن هذا الشخص الزاني تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت، يتوب الله عليه ولا لا؟ ولا لا؟ حتى عند العبادية والكلام كله على من مات على كبيرته، أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى عند العبادية. طيب هذا الزاني تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت، ثم تاب توبة نصوحة، ثم مات، ثم دخل جنة، وإلا الإراد هذا ما زال قائما، وهو صحيح أنه تاب، لكن هذا الزاني اللي كان يتكدر مسكين ذاك أخو مزني فيها، يعني لا مفر. طيب هذه واحدة. الثانية، من قالك الجنة أنها يعني 10 أمتار 10 أمتار، بحيث ما مسكين ذاك أخو الزاني كل ما مر ولا هذا اللي زنب أخت أمامه، من قال هذا؟ الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ثالثا، رب العالمين يقتص يوم القيامة وينزع ما في صدور الناس، ما يجي يوم القيامة واحد متكدر بعد يدخل الجنة متكدر، اللي ضربه واللي اعتدى عليه واللي صاله، لا ما يجي، هذا كلام باطل. الجنة أمور الغيب لا تقاس على أمور المشاهدة، الناس يوم القيامة تتغير نفوسهم وتتغير قلوبهم وتتغير صورهم، ما يبقى الإنسان متكدر. يعني لو أن شخصا ما دخل الجنة ووالده في النار، أزاي ضايق صدره مسكين، أبوه أمه أبوه في النار وقاعد، ها ما يتهنى في الجنة إذا بالفكر، إذا اللي إيش اللي والده في النار ينبسط في الجنة؟ ما قولوا معي ما ينبسط صح ولا لا؟ لكن ما يقاس، ما يقال هذا. وذاك بعض أقرباء الأنبياء في النار. فإبراهيم عليه السلام كان أبوه كان كافرا، ونوح عليه السلام ابنه كان كافرا. إذن يدخل هذا النبي الجنة ويضيق صدر على ابنه ولا على أبيه؟ لا. لكن انظر كيف رد النصوص الشرعية بمثل هذا، إيش هذا التفكير؟ ترى يقول شون كيف على جهنم جسر، وترى يقول كيف واحد يدخل الجنة وقد إيش، ويدخل الذي زنى بأخته ولا بابنته معه في الجنة، وكيف وكيف. ثم بعقولهم السقيفة هذه عبثوا بالعقيدة، وإلا الحمد لله هذا أمر الله عز وجل، وهذا خبر الله ورسوله نؤمن به. فينزع الله ما في إيش قلوب أهل الجنة من غل، فيدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين، يحبسون في على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نسأل الله من فضل العظيم، نسأل الله من فضل العظيم، نسأل الله الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول. قال وأول من يستفتح باب الجنة، يستفتح سين والتاء الطلب، يعني يطلب أن يفتح له، من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في الأحاديث أنه يأخذ بحلقة الباب ويقعقع الباب، فيقال له من خزنة الجنة؟ يقول من؟ فيقول محمد. فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وهذه إحدى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، ما في أحد يشفع هذه الشفاعة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله بهذه، أكرمه بالشفاعة العظمى حتى يبدأ الله عز بفصل القضاء كما سيأتي، وأكرمه بشفاعة إيش يا أخوان؟ دخول الجنة، فهو أول من يدخل الجنة والناس من بعده. الخاصة به أيضا ماذا؟ أكرمه الله عز أن يشفع لعمه أبي طالب مع أنه مشرك، شفاعة يخفف فيها العذاب عنها لكن لا يخرج من النار، وهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول فما تنفعه شفاعة الشافعين، نقول يستثنى من ذلك أن أبا طالب تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس انتفاع تام، وإنما هو في ضحضاح من النار. فهذه الشفاعة دخول الجنة هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر فضل هذا النبي الكريم، فهو رجل واحد ليس لأحد من البشر شفاعة عظمى إلا له، هي لرجل واحد. وهذا المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ويظهر فضله أنه هو إيش الرجل الأوحد من البشر الذي يتقدم باب الجنة ويقعقع حلقة الباب ويستفتح فيفتح له. وهذا فيه كرم من الله عز وجل لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صير الله لنا أحمد نبيا، أكرمنا الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي المسلم أن يعتز به، هذا الشعور الانتساب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت من خير الأمم، أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خير الرسل، سيد ولد آدم. حتى إذا رفع رأسه للشفاعة العظمى ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أمتي أمتي. حتى إذا استفتح باب الجنة ودخل الجنة أي الأمم أول أمة تدخل بعده؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا له من فضل أن جعلنا الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. أمته هي أعظم أمة، هي آخر الأمم يعني تاريخيا، لكن يوم القيامة هي أول الأمم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمته. الله أكبر، من أمة محمد كم؟ 80 صفا من إيش؟ من كم؟ من مجموع كم؟ 120 صف. يقول وخيرت عليه الصلاة والسلام، يقول خيرت عليه الصلاة والسلام بين أن يكون شطر أهل الجنة من أمتي وبين الشفاعة، قال فاخترت الشفاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شوف الفضل العظيم، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلاة ربي وسلامه عليه، فإنه يشفع لأمته يوم القيامة، غير أننا لا نسأله الشفاعة، نسأل الله عز وجل، لأنه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من الشفاعات ما عنده، لا يشفع إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله. نعم أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. اللهم صل وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. حسبك. يقول رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات جمع شفاعة، والشفاعة لغة قسيم الوتر، ها؟ وتر وشفع. والمقصود بالشفاعة هي التوسط للغير في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر. التوسط، أنت هناك يا حبيبي نايم، تعال هنا، تعال، ما نريد نائمين، بسرعة. شفاعة وشفاعة وتنام، يصير بسرعة بسرعة بسرعة حتى يطير النوم. أيوة اجلس هنا، انتبهوا له إذا نام، أخبروني إذا نام، أخبروني عنه. طيب، الشفاعة معناها إيش إخوان؟ التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. واضح؟ الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وقد أشرك من أشرك في القديم والحديث بالله عز وجل، أشركوا بالله بسبب طلب الشفاعة، مع أن الشفاعة بيد الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، حتى أنها تطلب وتسأل من الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله عز وجل غفر لمن شاء وأدخل الجنة من شاء وأخذ من النار من شاء بلا شفاعة، لكن المقصود من الشفاعة هي إكرام من الله عز وجل للشافع، يريد أن يكرم من خلقه من شاء، فيكرم محمد صلى الله عليه وسلم، يكرم الأنبياء، يكرم الصديقين، يكرم الشهداء، فيكرمهم، يعطيهم شفاعة حتى يشفعوا لغيرهم، فهي من الله عز وجل، إكرام من الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا. ولو شاء الله لغفر وعفى، ها، من غير شفاعة. فلذلك هي تطلب من الله عز وجل. انفتن من انفتن من المشركين فعبد الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين، وقالوا هؤلاء ها شفعاؤنا عندنا، فعبدوهم من دون الله عز وجل، فيقول لهم شفاعة. وهذا إلى يومنا هذا، من يقرر ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة، نعم له شفاعة، لكن ما أمرنا أن نسأله الشفاعة، بل هو صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يشفع فإنه يستأذن الله تبارك وتعالى، وإنما نسأل الله عز وجل. لا بأس أن تقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقول: يا رسول الله اشفع لي. لو كان هذا مشروعا لجاء في الكتاب والسنة، لا تجد في الكتاب والسنة أننا دعينا إلى أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أبدا، بل الذي أمرنا به أن ندعو الله، وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد. وقال جل وعلا لا تدع مع الله إلها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت استعن بالله. نعم للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، لكن ما أمرنا ولا شرع لنا ولا أذن لنا أن ندعو ونسأله الشفاعة. فالشفاعة بيد الله عز وجل، ولله عز وجل يكرم من شاء من عباده. فالشفاعة المثبتة هي التي تكون بشرطين اثنين، بإذن الله عز وجل ورضا. وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله تعالى ها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن ويرضى. وقال جل وعلا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فيأذن الله لمن شاء، ولذلك الله ما يأذن للأصنام. وما هي الأصنام حتى يؤذن لها بالتشفع؟ لأن أصل الشفاعة هي إكرام من الله للشافع، صح؟ الله يكرم الأصنام هذه، ما هي ماذا عملت حتى يكرمها الله بالشفاعة؟ هي أصنام، هي أوثان. وإنما يكرم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكرم الأنبياء، يكرم الشهداء، يكرم الصديقين، يكرم عباده المؤمنين حتى يشفعوا لإخوانهم، لأنه إيش يأذن الأصنام. وحتى من يكرمه الله بالشفاعة لا يجوز دعاءه وسؤاله الشفاعة، لأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، تسأل من الله تبارك وتعالى. واضح؟ فإذا أذن الله للشافع أن يشفع شفع، ولا بد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع ليشفع، وعن المشفوع له ليشفع له. فلا يرضى الله عز وجل أن يشفع الكفار والطواغيت والأحجار، كما لا يرضى الله عز وجل أن يشفع أحد لمشرك، حتى أن الله عز وجل نهى نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه المشرك، مجرد استغفار نهاه عن ذلك. ما كان إبراهيم والذين ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة. قال قائل فلو تعذر أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، فالله عز وجل حتى لا يتوهم متوهم أن هذا مما يقتدى به، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدايا، فلما تبين له أنه عدو لك برأ. فلذلك الشفاعة تسأل من الله عز وجل، تطلب من الله تبارك وتعالى. ويأذن الله لمن يشاء من الملائكة، من الأنبياء، من الصديقين، من الشهداء، ولا يشفع أحد إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل له شفاعات، قال ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، لأن ذاك يوم عظيم حتى أن الشمس تقرب على رؤوس العباد قدر ميل، فيصيب الناس من الغم ما الله به عليم، فيلهمون. وفي بعض صحيح البخاري الروايات، وفي بعض الأحاديث يعني يقول بعضهم لبعض ويلهمون أن التمسوا من يشفع لكم عند الله حتى يبدأ فصل القضاء، لأن اليوم عظيم هذا جدا. فيأتون من؟ يأتون آدم عليه السلام فيذكرونه بما لهم من الفضل، فيقول أنت الذي خلقك الله بيديه أو بيده وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وهذا دليل أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تبارك وتعالى، وهذا في القرآن. ولو كان كل المخلوقات أو كل البشر خلقوا بيد الله عز وجل كآدم عليه السلام لما كان له مزية أن يقال له أنت الذي خلقك الله بيدي. هذا لا يقال حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يقال لا لنوح عليه السلام ولا لإبراهيم عليه السلام ولا لموسى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لآدم فقط، مما يدل على أنه خلق بيد الله حقيقة. واضح؟ فيقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد. وهذا ما يسمى حديث الشبع أو الصحيح. أكلتم إني عصيت الله أكلت من الشجر، معروف قصة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. مما احتاج إلى تعليق في هذا أن آدم عليه السلام متى أكل من الشجر؟ متى؟ قبل قرون طويلة جدا. ومتى يقول هذا الكلام؟ يوم القيامة، مع أنه تاب الله عز وجل وتاب الله عليه نص القرآن. فتلقى آدم ربي كلمات تاب عليه، الكلمات التي تلقاها أوحى الله عز وجل بها إليه فتوسل الله بها، وهي فيه وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتوسل الله بهذه الكلمة فغفر الله له. ومع ذلك شوف كم قرن وأكل تفاحة، ما فعل ما نفعل نحن اليوم ويفعل غيرنا، أكل من التفاح وتاب وتاب الله عليه. ومع ذلك إلى يوم القيامة يرى أن هذا الموقف لا يستحقه، ليس مقام مقامه، فيقول عصيت الله أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نحن. أما نوح عليه السلام فماذا يقول له؟ أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول الرسل. وهذا دليل نص هو في الصحيحين على أن أول الرسل هو من؟ نوح عليه السلام. وقد قال الله عز وجل في كتابه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فهو أول الرسل وهو الذي سمى الله عبدا شكورا. فيقال له يا نوح ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد. وفي هذا دليل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وفيه أن الغضب شديد يوم القيامة، أعظم غضب، صلى الله العافية. فيقول دعوت على قومي دعوة، يعني كان لي فرصة فدعوت بها على قومي، يرى أنه ليس أهلا لذلك. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتي الناس إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن. وإبراهيم عليه السلام من أفضل رسول الله تبارك وتعالى، بل هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اتخذه الله خليلا، فقال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب المحبة، لأنه ما أمره الله بشيء إلا وأتمه كما أمر ربنا جل وعلا، فشهد الله له شهادة عظيمة، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها، ابتلاه الله أن يذبح ابنه فاستجاب، ابتلاه الله أن يضع زوجته وطفله الرضيع في واد غير ذي زرع، هذا شيء عظيم جدا. الوعد لو خلي هلا بيت بروحهم قل لا الأهل ما عندهم أحد بالبيت، وقد يكون هذا البيت مؤهل وسائل إعلام اتصالات عنده جيران عندهم وعندهم، لو تأخر شوي قال البيت ما في أحد، كيف لو تركهم في فندق في بلد أخرى؟ كيف لو تركهم في الصحراء؟ كيف لو تركهم في واد غير ذي زرع؟ لا زرع ولا ماء ولا أنيس. وتصوروا في ذاك الزمان ومكة جبال سوداء لا زرع ولا بشر، يعني تصوروا أول ليلة كيف يترك، كيف يترك الرجل امرأته وعطفنا الرضيع في هذا المكان المظلم الأسود، لكن أمر الله فاستجاب. خليل الرحمن هذا يا أخوان ما تلي بشيء إلا واستجاب. فلذلك زوجته تعجبت كيف يترك في هذا، يعني معقول؟ قالت يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان، لا أنيس ولا زرع ولا شيء، ولا يلتفت إليه حتى لا تأخذ الشفقة فيعصي الله، الله أمره أن يترك زوجته في هذا الوادي. تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم كيف تدعنا في هذا المكان، لا أنيس ولا زرع ولا شيء، وهو لا يلتفت. أدركت أن الأمر وحي من الله، فقالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. فصارت هذه المعجزة العجيبة اليوم أقرأ عنها اللي زمزم سبحان الله كم صار لها الناس تسحب منه ما زال ها؟ ويعملوا عليه تجارب ويشوفون وكذا ومكوناته شيء عجيب، فهو طعام المطعم والشفاء للسقم. منذ قرون أول من شرب من هذه المرأة التي أطاعت الله عز وجل زوجة إبراهيم عليه السلام، لكن على ما له من المقامات العظيمة وفضله عند الله عز وجل وقد اتخذه الله خليلا، ومع ذلك يرى أنه ليس أهلا لأن يشفع هذه الشفاعة، هذا مقام ليس هو له، فما كان منه إلا أن قال نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. إبراهيم خليل الرحمن قد علمنا عنه ما علمنا، ومع ذلك كذب 3 كذبات في ذات الله. فاستشكل البعض، أول ما هي الكذبات 3 التي كذبها إبراهيم عليه السلام؟ الأولى قوله إني سقيم وما كان مريضا وقال إني سقيم. الثانية قال عن زوجته هي أختي، وهي زوجته ليست بأختي. الثالثة حطم الأصنام، فلما سئل أأنت فعلت هذا بآلهتي يا إبراهيم قال بل فعله كبير من هذا فاسألوهم كانوا يمكن. هذه الكذبات 3 التي كذبها وهي في ذات الله، يعني لله عز وجل قال، لكن إلى يوم القيامة يتذكرها. أولا ما معنى الكذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. إذا قلت حضر فلان وفلان ما حضر معنى كذب، إذا قلت تزوجت وإذا ما تزوجت معنى كذب، إذا قلت اشتريت وإذا ما اشتريت معنى كذب، إذا قلت ما بعت وإنت بعت معنى كذب. فالإخبار بخلاف الواقع هذا هو الكذب، صح؟ إبراهيم عليه السلام ما أخبر بخلاف الواقع لكن أفهمهم خلاف الواقع، يعني هم بالنسبة للسامع سمع كلاما فهموا خلاف الواقع، مع أنه في ذاته في نفسه لم يخبر خلاف الواقع، لكن اعتبر فهمهم لخلاف الواقع كذبا، وهو الذي أفهمهم هذا. لكن هو لو تأملنا ما كذب، لكن لتواضعه صلوات ربي وسلامه عليه اعتبر إفهامه إياهم خلاف الواقع كذبا، والمقام ليس مقامه حتى يشفع، فاعتذر بذاك فقال إيش كذبت في ذات الله 3 كذبات، ولا كذب ونطق بالكذب لا. وتفسير ذلك أنه ذهبوا إليه إلى يوم زينة، وفي هذا اليوم ما فيه من المعاصي، فما كان منه إلا استلقى على ظهره فنظر نظرة في النجوم، يعني هو مستلقي، فقال إني سقيم. هو سقيم يعني مريض من حالهم، ففهموا من ذلك أنه مريض مرض إيش عضوي بدني، يعني أنه في مرض ما يعجز عن المشي. هو مريض ولا مو مريض؟ إن قلت مريض من أحوالهم والله هذا مرض شديد، وإن قلت أنه مرض بدني حسي وليس كذلك، لكن أفهمهم بأنه إيش فيه مرض حسي ما يستطيع يمشي معهم، فتولوا عنه مدبرين. هذا الكذب الأولى أنه استلقى ونظر إلى السماء فنظر نظرة النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه. الثانية أنه دخل أرض مصر وكان فيها ملك جبار يقتل كل زوج المرأة، ضاع مع زوجها يقتل الأزواج، وكان هذا على الأرض ليس على الإسلام إلا هو وهي، إن قال أنه زوج لها مصيره القتل، والأرض ليس عليها أحد من على الإسلام إلا هو وهي، فقال هي أختي يقصد في الدين، وفهم ذاك إيش أنها أخت له في النسب فنجى من القتل. هذا الكلام الذي قاله، قال هي أختي وكانت هي الوحيدة اللي على الإسلام في هذا الأرض، يقصد هي أختي في الدين في هذا المكان. الثالثة وهي أصعب له أنه حطم الأصنام كلها وأقام عليها حجة الله أنها لا تستحق أن تكون آلهة تعبد من دون الله، بدليل أنها حطمت ما استطاعت أن تدفع عن نفسها، فكيف ستدفع عن عابديها؟ لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حتى أنه حطمها ما استطاعت أن تذب عن نفسها. وكان رجل قد أوتي حجة آتاه الله عز وجل، فماذا صنع؟ حطمها كلها إلا الكبير ما حطمه. لما رجعوا وجدوا الأصنام قد حطمت إلا كبيرا لهم، فجعلها جذاذا إلا كبر لهم لعلهم يلجؤون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين. إيش الفعل هذا؟ ما ذهبت أذهانهم إلا إلى إبراهيم عليه السلام. لما؟ لأنه هو المعروف بالتوحيد، من أكثر من شيء عرف به. لما وجدوا حطمت ما فعل له، كل دائما يعيب هذه الأصنام ويدعو على التوحيد، أبدا ما شكوا في غيره، وكان هو الوحيد على التوحيد، مع أنه كان أمة إلا أن القوم كلهم على الشرك إلا هو. وهذا بلاء عظيم. شوف الناس اليوم على التوحيد ما في حد يعرفهم، ويتساهلون في التوحيد. ها، أهم شيء الأموال، أموال هذا وين تروح الأموال؟ شوف الابتلاء الذي أصيب به هؤلاء، ليس على التوحيد أحد على الأرض إلا هو، الكل حتى أقرب الأقربين له كان أبوه مشركا، ومع ذلك ثبت ثبات الجبال على توحيد الله. فلما حطمت الأصنام ما ذهبت أذهانهم إلا إلى إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني ما في له. قال فأتوا بي على عيون الناس أعلم الشيء. قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا يا أخوان الكلام ما في كذب أبدا، ولكن إبراهيم عليه السلام رتب الكلام بطريقة أفهمهم شيئا غير الواقع. كيف؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. خلينا نغير في الترتيب، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، واضح يعني؟ وإذا كانوا ما ينطقون ها ما فعلوا كبيرهم، واضح؟ هي واضحة جدا. ترى ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال هو رتب الكلام بطريقة أفهمهم شيء، لكن لو جئنا بالجملة هذا إن كانوا ينطقون ها فقد فعله كبيرهم هذا، يعني إذا كانوا ما ينطقون لم يفعلوا كبير. لاحظ الكلام، لم يقل لم أفعله، لم يقل لم أفعله، لم يقل لم أحطمه. قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما قال نعم ولا لا، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني فاسألوهم إن كانوا ينطقون ها فعلوا كبيرهم، واضح؟ لكن إبراهيم عليه السلام اعتبر إفهامه لقومه إني سقيم، بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقال عن زوجته هي أختي، والمقام مقام لرجل واحد ليس هو أهلا لهذا، فما كان منه إلا قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. ذهبوا إلى موسى، يذهب الناس جميعا إلى موسى، يقول يا موسى أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تكليما، وموسى عليه السلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقد كلمه الله تكليما، وهذا فضل عظيم، وسيرته من أطول السير في كتاب الله، لكنه قتل رجلا بالخطأ لم يؤمر بقتله، واستغفر الله وغفر الله له، ومع ذلك إلى يوم القيامة ها يتذكر هذا الموقف، فقل قتلت نفسا لم يؤمر بقتله. واحد كافر، انظر اليوم من ينتسب الإسلام يقتل المسلمين، لا يقول الله أكبر، الله أكبر وقتل المسلمين، ويقول لك عملية انتحارية ويموت المسلمين بعض عملياتهم، ولا كافر، كل من قتل طبعا عنده هؤلاء المسلمين كفار ويقتل. لكن انظر إلى موسى عليه السلام، وكز رجلا بالخطأ حسس دفعه، لكن كان رجل شديد فوكزه فقضى عليه، وإلا واستغفر الله وغفر الله له، نص الكتاب، وإلى يوم القيامة يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه كليم الرحمة وابتلي في ذات الله ما الله به عليم، لكن يرى أنه ليس أهلا لهذه الشفاعة، فقل اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتي الناس إلى عيسى عليه السلام، فيقول يا عيسى لا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فلا يذكر له ذنبا عيسى عليه السلام، وهو في المهد الصبية قال إني عبد الله، توحيد، أول ما نطق قال إني عبد الله، لكن يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، اذهبوا لغيره اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أحد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن فتح لك فتح مبينة يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. فيأتي الناس جميعا يا رسول الله ألا تشفع لنا ألا ترى ما فيه، فيقول أنا لها، لكن أيضا يستعلم، لأن الله قل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف والشفاعة له قد أكرم الله بها، ومع ذلك لا يشفع إلا بعد أن يستأذن. وصورة إذنه أنه يسجد لله عز وجل، يفتح الله من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول الله له أرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. تدرون ماذا يقول أول ما يرفع رأسه؟ يتذكرنا نحن يا أخوان، فيقول أمتي أمتي، مع أنه جاء ليشفع ايش؟ ها، لجميع الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو له الشفاعة العظمى، قال أعطيت خمسا لم يعطى أحد من الأنبياء قبلي، قال أعطيت الشفاعة اللي هي العظمى، فهذه خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الشيخ بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، عيسى بن مريم، عن الشفاعة حتى تنتهي له. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. ذكرنا أيضا في نوع الشفاعة خاصة له، وهو شفاعة لعمه أبي طالب، وهي في الصحيح أيضا، والعباس أيضا عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يذب عنك وكان وكان، أتنفع عند الله يوم القيامة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، وهو في الصحيح الحديث. يقول وأما الشفاعة الثالثة هذه إيش؟ قال فيشفع في من استحق النار، هذه أيضا شفاعة في من استحق النار، يعني هذا لقي الله على الكبائر، عنده ذنوب يستحق أن يدخل عليه النار، واضح؟ عنده سيئات لم تكفر ولم يتوب الله منها، وهذا إيش؟ طبقة من الناس الله أعلم يمكن، فيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام يشفعون، ليس لكل من استحق النار، من الناس من يستحق النار حتى لا يدخل النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها. شوف أقسام الناس الشفاعة، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهاتان الشفاعتان أنكرهم أهل البدع من المعتزلة والإباضية والخوارج، لأن عندهم مرتكب الكبيرة ها كافر مخلد في نار جهنم، حتى عند المعتزل أنه في بمنزلة بين منزلتين، لكن إذا مات على معصيته فهو في جهنم لا يخرج منه. لكن عند أهل السنة والجماعة هناك من يستحق النار فيشفع له فلا يدخل النار، وعند أهل السنة والجماعة أن هناك من يدخل النار، وجاءت أحاديث تواترت كثيرة حتى أنهم يصلون حمما وهم من أهل لا إله إلا الله، ومع ذلك يخرجون منها ويلقون في نار قال الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة وليس الحبة، الحبة البذر اليسير الذي يعيش بمجرد يعني قليل من المطر ينبت سريعا، هكذا ينبتون. ويقال لهم إيش؟ الجهنميون، هم في الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ليس تعييرا لهم وإنما تذكير لهم بنعمة الله، بالأمس كانوا في جهنم واليوم دخلوا الجنة. يقول ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. طبعا أهل الأهواء يقول ما في واحد في النار، أعطني الآية من كتاب الله إن هناك من يدخل النار ولا يخرج منها، عطني آية يقول. أما أهل السنة فيقولون من قالك نحن لا نؤمن إلا بالآية القرآنية، إحنا عندنا إيش؟ كتاب وسنة، وهذا من شرف الله لنا، أكرمنا بما بالكتاب والسنة، ولا يستقيم دين أحد بالكتاب دون السنة أبدا، ولذلك تجدهم إيش؟ يلجؤون إلى السنة، ولو أراد أحدهم الاكتفاء بالقرآن دون السنة ما صلى ولا صلى. سائر التفصيلات العبادات والأحكام أين هي؟ في السنة. حتى قال الشيخ الألباني كلمة مشهورة، يقول لو قيل يمكن أن يستغنى بالسنة دون القرآن أو عن القرآن لكان ذاك أقرب للصواب، ولا أقول صوابا من قول من يقول إيش يمكن أن يستغنى بالقرآن من دون السنة، لأن أكثر التفاصيل أين؟ في السنة. فلذلك من يأتيك يقول بيني وبينك القرآن، ما تناقش إلا بالقرآن، هذا على باطل. لا تتنازل تقول نعم بيني وبينك القرآن، لا، بيني وبينك الكتاب والسنة. يقول الله يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، نقول بلى يكفي. إذا فعلا أخذنا بالكتاب فإن الكتاب يدعو إلى الأخذ بالسنة. إذا تريد أن تأخذ الكتاب أخذ حقيقيا صحيحا، فإن الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الله يقول في الكتاب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإن الله يقول في الكتاب بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإن الله يقول في الكتاب ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطع عن الوضع. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي لم يتقول على الله. فلو كان هذا الداعي المدعي أنه يأخذ بالكتاب للزم من أخذ بالكتاب أن يأخذه بالسنة. فلذلك جاء في السنة يقول عطني دليل متواتر يدل على أن هناك من يخرج من النار. نقول حتى لو لم يكن متواترا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وآمن به، وهذا ديننا، هذا ديننا. ومع ذلك لا يوجد دليل من القرآن على أن لن يخرج أحد من النار. قال لا ما في دليل، أدلة كثير، وإلا بهم يأتون بالأدلة التي في الكفار. وهذا ليس هو موضع البحث، لأن موضع البحث ماذا يا أخوان؟ أهل التوحيد، أهل المعاصي الكبائر الموحدين، هل منهم من يستحق النار فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار إلى أمد فيخرج بشفاعة أو برحمة الله عز وجل من النار. وليس بحثنا عن الكفار، فالكفار نعم يدخلون النار ولا يخرجون منها. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هؤلاء لمن يشاء؟ من هؤلاء الذين عصوا الله عز وتابوا إلى الله؟ أصلا التائب الله ليس على موضوعنا، التائب من الذنب كمن لا ذنب، وإنما هذا نص من كتاب الله في حق من العصاة الذين جاءوا لقوا الله على سيئات دون الشرك. فبنص القرآن إن شاء أن يغفر لهم غفر لهم، هذا نص قرآن واضح؟ واضح ولا لا؟ ما لا يمكن أن تحمل هذه الآية إلا على أهل المعاصي، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا فئة المشركون الكفار لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا هناك من يغفر الله لهم، سواء يغفر لهم بدون أن يعذبهم أو يعذبهم ثم يكرمهم بدخول الجنة. وهذا هكذا تستقيم الأدلة من كتاب والسنة، وغير ذلك كله باطل. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحمد لله أن رحمة الله ليست بعيد هؤلاء، ولا واحد يرتكب كبيرة واحدة ولا يقص فيه واجب واحد يدخل جهنم ما يخرج منها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا يزعم يقول ما في بعث يدخل النار ما يخرج منها. واحد يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويعتمر وبارب والديه، لا مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر، لكن عنده معصية ومات عليها، هذا مثل اللي يقول ما في قيامة، مثل الذي يكفر بالله ملائكته وكتبه ورسله، مثل الذي يسب الرسل ويكفر به. شوف نسأل الله العافية، الحمد لله أن دين الله ليس بأيديهم، واضح؟ كيف يساوى هذا بين هذا وهذا؟ لارتكاب كبيرة واحدة مات عليها لن يخرج من النار أبدا، والعباضية يقوم مرتكب الكبيرة في نار جهنم خالد فيها مخلد، لكن مو مثل الكافر، لا درك أعلى بس ما يخرج. ما الفائدة؟ ما فائدة إيمانه إذا كان لكبيرة واحدة في جهنم بس مو مثل الكافر، يعني أعلى منه دركة لكنه لا يخرج منه. وصرح بعض العباضية بماذا؟ في بعض الكتب المطبوعة رسميا أن من هؤلاء اللي يدخل النار ولا يخرج منها عثمان بن عفان وعلي بن طالب، الله العافية، عندهم هؤلاء بالتصريح صرحوا بذلك، هؤلاء في جهنم ما يخرجون منها. بس ما مو بدركة الكفار، الكفار لا دركة أعلى بس ما يخرجون. نسأل الله العافية. إيش هالدين هذا؟ ما هذا الدين الذي ما أنزل الله به السلطان؟ وهل نحن بدرجة الصحابة؟ إذا كان الصحابة عندكم مصير، لا مو أي صحابة بعد، عثمان وعلي رضي الله عنهم أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، ماتوا راضي عنهم وبشرهم الجنة. يعني مش أي صحابة، مش واحد من أدنى الصحابة ولا من أعراب الصحابة ولا واحد ما أعرف إلا بيوم وليلة في الإسلام، لا عثمان وعلي. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قال عثمان في الجنة وعلي في الجنة، إلى أين تذهبون أنتم؟ وإلا بهم يقول هؤلاء في جهنم ما يخرجون. نسأل الله العافية، الحمد لله العافية. طيب قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ليس معنى بل بفضله ورحمته أن الذين خرجوا ليس بفضله ورحمته، لا، لكن المقصود أن إيش؟ بلا شفاعة. وعرفنا أن الشفاعة يكرم الله الشافع ليشفع، فيشفع النبيون والصديقون والشهداء ويبقى في النار أقوام من أهل لا إله إلا الله، فيخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل، جنة عرضها السماوات والأرض، يدخل بها من يدخل، ومع ذلك ما زال فيها فضل عظيم عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الله وأصنافه. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.